الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. وكما قلت لكم دائما، إنني أحاول بفضل الله تعالى أن أعالج المشكلات التي تتفشى بين المسلمين. مشكلة المزاح الرخيص، مشكلة المزاح الجنسي، مشكلة الكناية عن العورات، مشكلة الكلام المبطن، هذا شيء شائع بين المسلمين، ويظن المسلم أنه بهذا يضحف من في المجلس، أو أنه يضحكهم، وفاته أن هذا يتناقض مع السلوك القويم، يتناقض مع سنة رسول الله، يتناقض مع طهر الإنسان، يتناقض مع عفته. قضية الفحش، قضية المزاح المتعلق بالعورات، المزاح المتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل، المزاح المتعلق بالقسم الأسفل من الإنسان، هذا المزاح لا يمكن أن يتفق مع أخلاق المؤمن، لا يمكن. الإيمان عفة، عفة عن المطامح، عفة عن المحارم. الإيمان لسان نظيف. يروا أن واحد له خصوم هددهم أن يدوسهم بحذائه، فقال خصومه: نرضى أن نداس بحذائك لأنه أنظف من لسانك، نرضى أن نداس بحذائك لأنه أنظف من لسانك. ما في شيء صغر الإنسان عند الله وعند المؤمنين كبذاءة اللسان، كالفحش، كتسمية العورات، كالمزاح المبطن، كالمزاح الذي يحمر الوجه منه. يعني أنا والله ما لا أتكلم من فراغ، رحلة إلى القطر الشقيق لبنان، أصحاب محلات أكثرهم يحملون شهادات عليا، من دمشق إلى بيروت، مزاح جنسي. معقول؟ هؤلاء هم المسلمون؟ حدثني أخ كان يعني مؤتمر ببلد أوروبي، قال لي الطاولة اللي فيها المسلمون أثناء الطعام كله مزاح جنسي. معقول؟ أنت مسلم؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي ممن حولك؟ لولا أن هذه الظاهرة متفشية والله ما جعلت لها درسا، لكنها متفشية والله مؤلمة. أنا والله لا أصدق أن إنسانا يرتاد بيوت الله وله اتصال بالله وله حياء من الله وعنده ما يسمى بالخجل أن يجري على لسانه مزاحا جنسيا رخيصا. وأنا أقول لكم هذا الكلام ولا أعلم أن أحدا من إخوتنا الكرام يفعل هذا، لكن من باب التحذير. لحتى في شيء أكاد أقوله لكم، لا يجوز أن تضحك إذا تكلم أمامك بطرفة جنسية. الضحك تشجيع، ينبغي أن تنقبض، ينبغي أن تأخذ موقف، ينبغي أن تعلن عن انزعاجك. ألا ترى أنك تجلس مع مؤمن 30 سنة، 30 سنة، 40 سنة لا تسمع منه كلمة واحدة بذيئة، ولا كلمة واحدة فيها ذكر للعورات، ولا كلمة مبطنة؟ لا، معظم الناس دائما ببطن، بيجيب ضمير غائب ويقصد به عورة الرجل. أي فعل، في مثلا فعل عادي ميكانيكي بلغمه، هذا لا يجوز إطلاقا. المؤمن بريء، مؤمن طاهر. فحينما الإنسان تسول له نفسه أن يمزح مزاح رخيص، والله مرة كنت في الحج، يعني سمعت من بعض المسلمين مزاح والله يندى له الجبين وهو في بيت الله الحرام. مو معقول. أنا لا أتكلم من هواء، أتكلم من واقع. هذا الذي يتوهم، طبعا أقول بالحرم وببيت الله الحرام، بالحرم يعني بمكة، هذا الذي يتوهم أنه بالمزاح الجنسي يضحك الحاضرين، إن الشيطان يوسوس له ذلك. النصوص، نحن معنا سنة، معنا منهج رسول الله، فلا يمكن أن تكون مؤمنا، لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا إذا كنت متبعا لمنهج رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان. ما دمنا قد قرأنا الحديث لا بد من أن نقف عند كلمة الطعان. سلوك شائن، يعني دائما يشكك، دائما يتهم، دائما يطعن. والعوام لهم كلمة رائعة، طبعا كلمة باللغة الدارجة، اللي فيه شوكة بتنغزه. إذا الإنسان غير مستقيم يتوهم أن الناس غير مستقيمين، إذا إنسان مخادع يتوهم أن الناس مخادعون، إذا إنسان يعني له ظاهر وباطن يتوهم أن الناس لهم ظاهر وباطن. أما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. المؤمن سريرته كعلانيته، وسره كجهره، وخلوته كجلوته. يعني لو فرضنا، فرض راقبت هاتف مؤمن وسجلت له حديث شهر، أنا مؤمن ومتأكد لن تستمع إلى كلمة يستحي منها أبدا دون أن يعلم. سجل مكالمات إنسان مؤمن هو وأهله، لن تجد كلمة واحدة يستحي بها أبدا. ما عنده ازدواجية، ما في عنده شيء يقال في مكان لا يقال في مكان. الازدواجية نفاق داخله كظاهره، جلوته خلوته كجلوته، سره كعلانيته. نعم، ما في عنده شيء معلن شيء غير معلن، ما في عنده موقف هيك موقف رسمي كلماته بالمثاقيل، وموقف آخر كلامه بذيء، ما في عنده. أما عند معظم الناس هكذا، له يعني جلسات ومزاح وحديث لا يرضي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان بالطعان ولا اللعان، وكل شيء بسبه دائما بسب، ولا اللعان ولا الفاحش، الشيء الذي يستحيا به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى فتاة من قريباته ترتدي ثياب ليست تحجب الجسم، رقيقة، قال: يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. في كلمة مثيرة، في كلمة تثير الشهوة، تصف حجم عظامك، مو مبين العظم، مبين اللحم، تصف حجم عظامك. هذا هو الحياء. لذلك ضبط اللسان جزء من الإيمان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بقول لك واحد، أنا مثلا من هالجامع، الحقيقة الانتماء للمسجد مو انتماء إلى مكان المسجد، انتماء إلى أخلاق المسجد. أنا ما بتصور إنسان يرتاد المساجد وله مزاح جنسي، ما بتصور إنسان له صلة بالله ويتكلم بالعورات، ما بعتقد إنسان يقتدي بسنة رسول الله له كلام ملغوم بكني. والله معظم الناس، وأنا متأكد من هذه الكلمة، معظم الناس في أعمال، في الدوائر، في الأسواق التجارية، في الرحلات، في السهرات، في الندوات، دائما كلام ملغوم، وبيتكركروا وبيضحكوا، وشيء ممتع بالنسبة لهم. وفي أطفال، وفي كبار، وفي صغار، عم تعمل له أنت للطفل يعني تنبيه مبكر لنواحي هو في غنى عنها، تنبيه مبكر جدا، وعم تعمل للفتاة تنبيه مبكر جدا في موضوعات كثيرة هو في غنى عنها. فلذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولا تنسى أنك إذا تحدثت حديثا لا يرضي الله عز وجل، يعني في بقية حياء بخجل. والله في كلمات لو سمعتها بشريط لم تقع لونك من شدة الخجل، تلقى في المجالس العامة، في محل تجاري، في دائرة مثلا، في سوق، في رحلة، في سيارة، مرتاح، هو مرتاح جدا. الواحد أنيق جدا، تكلم كلام بذيء جدا، قال له واحد: يا البيت مثل حكيك، يا حكي مثل لبسك. هذا الكلام ما بيناسب هاللبس، هالأناقة فإذا كان حكيك بهالشكل البيت لبس بيتناسب مع حكيك. دائما في عنا المؤمن، كمان بالتعبير الدارج، مغسول ألف تم. المؤمن مغسول نظيف. دروس العلم بتهذب يا أخوان. أنا كنت أقول كلمة: ما بتعرف قيمتك لتجلس مع واحد من سنك لا يرتاد دروس العلم. ما بتعرف قيمتك، قيمة نفسك، حتى تجلس مع واحد من سنك لا يرتاد دروس العلم. من كلمتين تكشفه. ما في أدب، ما في أدب أبدا، ما في حياء، ما في خجل، ما في ملاحظة، ما بيراعي في صغار بالجلسة. يعني الطفل لازم تحافظ له على حيائه، على صفائه، على طهارة نفسه. هذا شيء بكير عليه، هذا بكير ينتبه للنقاط هاي. تلاقي ما بيسأل، يعني هذا اللي راح رحلة وكل الرحلة عم يمزح مزح بذيء جدا، ومعه ابنه صغير، قال له: بس معقول؟ قال: شوف يا خليه يعرفنا على بكير. بالعكس، انت عم تنبه الطفل لموضوعات هو في غنى عنها، وبينه وبين مسافات طويلة جدا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الذي أتمناه أن يكون يعني مطبق في حياتنا. ولا أبالغ، تجلس مع مؤمن سنة وسنتين وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين وخمسين، لا يمكن تسمع منه كلمة بذيئة. وفي ناس يقول لك: لا حياء في الدين. والله الدين كله حياء، صدقني الدين كله حياء. واقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في التعبير اللطيف، يعني: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء. خي اسمعها مليون شخص، هذا كلام القرآن الكريم. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما تغشاها وحملت منه حملا خفيفا شوف تغشاها وحملت منه حملا خفيفا ما في. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك دخل فيها كل شيء، كل الانحرافات دخلت في هذه الآية. فمن ابتغى وراء ذلك، في علاقة مصممة من قبل خالق الكون، علاقة سوية بين الرجل والمرأة، بين الرجل وزوجته فقط، هي مسموح بها وهي نظيفة. ولا تنسى أنه لا يجوز للزوج ولا للزوجة إطلاقا أن يتحدثا بهذه الموضوعات حتى ولو لكبار. هذا سر من أسرار الله عز وجل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني أقدس عقد على الإطلاق عقد الزواج. العلاقات حميمة جدا، هذه العلاقات لا ينبغي أن تذكر. يعني تلاقي ثاني يوم شو صار؟ والله بأكثر من جلسة. وين ما بتقعد؟ طب جلسات رسمية، يعني جلسات رسمية مع ناس يعملون في الحقل الديني. دائما الله يقويك، قصد شيء ثاني. والله ما حلو هالكلام، ما حلو. هو شغل الناس الشاغل، وهالبرامج وهالفضائيات وهالصحون عم ترسخ هالشعور هاد. حيصير الإنسان كتلة تبحث عن الجنس فقط. إذا في كلمة موحدة للعصر، عصر الجنس. أما عصر الصحابة عصر البطولات، وعصر المؤمنين عصر البطولات، وكل واحد له ذوق. هذا الذوق الذي يعني الإيمان الرفيع لا يقبل هالمزاح إطلاقا. يعني في كتب تدرس في الجامعات في قسم اللغة الإنجليزية وفي قسم اللغة العربية وفي قسم الاجتماعيات، العورات بأسماء دون حياء دون خجل. فلما الإنسان بينحرف بيدفع الثمن باهظ. عندهم حجة لا تقف على قدميها، أنه لازم يكون واقعي الإنسان. ممكن أن تكون واقعي وتعبر عن الواقع بأسلوب لطيف. في كلمة دقيقة، أنه الأدب من حقه يعالج قضايا اجتماعية متعلقة بالسقوط الجنسي مثلا، ممكن، بس قال على نحو تنفر من الرذيلة لا على نحو تحبها. وأكثر الأعمال الفنية تعرض الرذيلة على نحو تشتاق إليها وتحبها وتكبر أبطالها. إن مجتمعا بأكمله يمكن أن يسقط إذا كان هذا هو الأدب السائد. يعني هذا يسمونه الأدب المكشوف. هذا الأدب المكشوف مشكلة كبيرة جدا. إذا الناس تعلقوا بهذا الأدب، الأدب انتهى المجتمع. هذا باللغة التركية أدب سيس، مو أدب، هذا ليس أدبا. وتسمية خطأ كبيرة أن تقول هذا أدب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ما كان الفحش في شيء إلا شانه عابه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الإنسان لماذا تصعد ميوله؟ ولماذا تستقيم حركاته وسكناته؟ من أجل أن يلقى الله وهو عنه راض. يعني الله عز وجل كامل، لا ترقى عنده إلا بالكمال. بالأرض في نظام ثاني، أنت ممكن تكون موظف عن تاجر كبير، بياع درجة أولى، فرغم بذائة اللسان لا سمح الله ورغم الانحراف الأخلاقي بس عندها غلة كبيرة كثير، فمعلمك بيحبك، بيحبك كثير، لا لأنه أنت مهذب، لا لأنك بياع. فلما الإنسان بيبني علاقات الولاء على أساس مصالحه هي مشكلة كبيرة جدا. علاقات الولاء تبنى على أساس الكمال في الحقل الديني، علاقات الولاء تبنى على أساس الكمال لا على أساس المصالح. أما على مستوى المصلحة، صاحب محل تجاري في عنده صانع بذيء جدا، مزاح ورخيص جدا، منحرف الأخلاق، لكن بياع درجة أولى، لأي بحبه بوده. سبحان الله، في أمور الدين لن تستطيع أن ترقى عند الله إلا باستقامتك. عظمة الدين، قد ترقى عند كل الناس بما عندك من إمكانات، بقدراتك ترقى، أما عند الله بكمالك ترقى. فرق كبير بين أن ترقى عند الله بكمالك وبين أن ترقى عند أهل الدنيا بقدراتك. يروى أن النبي اللهم صل عليه رأى رجل يغتسل عريانا أمام الناس، فقال: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إنني أراك لا تستحي من الله. حدثني طالب راح لجامعة في الدول الشرقية في موسكو، أضخم جامعة، جامعة موسكو. دخل لدورات المياه، اللي شيء عجيب، صالون يعني 50 متر ب20 متر، في شيء 100 مرحاض مع بعض الناس، أبدا تكليف ما في أبدا. معقول إنسان يقضي حاجة أمام إنسان هكذا؟ فلما الإنسان يخلع قناع الحياء، يعني هذا ما عاد إنسان، كائن من كائن يتحرك لقضاء شهوة أو تحقيق مصلحة، أما الإنسان مهذب. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. طبعا الحديث يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ففي عندنا شيئين، في أي شيء الحياء والرفق يرفعان الشيء، وعدم الحياء الفحش والعنف. لاحظ هلأ، الشاردون عن الله العصاة تتميز أفعالهم بالفحش وبالقسوة، كلامه فاحش أفعاله قاسية. مؤمن كلامه منضبط أفعاله لطيفة رحيمة. فما قولك إنه ابن ينشأ في أسرة الأب مزاح ورخيص؟ يعني أكبر معلم هو الأب والأم. ولن تستطيع أن تقنع أولادك بشيء إن لم تكن أنت قدوة لهم أبدا. فالكلمات الفاحشة من الأب واللعن والسباب، هذا يكسب الأولاد هذه الصفات. فأقرب طريق إلى تربية الأولاد أن تكون أنت القدوة. والملاحظ أنه البيت الهادئ الأولاد هادئين، الأب المنضبط الأولاد منضبطون. قلما تجد ابن نشأ في أسرة منضبطة في الكلام، منضبطة في السلوك، والشاب الحريف قلما، يستقي من أمه وأبيه. حدثونا بالجامعة أنه أجروا تجارب على أم ترضع ابنها بقسوة. الابن حينما يكبر ينشأ قاسي الطباع، أمه ترضعه ولكن بقسوة. في شيء يغيب عن الناس، أخطر سن في التربية من 4 إلى 7، هذا أخطر سن، 3 إلى 7، العادات والتقاليد والمبادئ هذه تترسب في أعماق الإنسان. مرة قلت لكم يعني إلي قريب كان بأمريكا، جاء زيارة في الصيف، عنده طفل صغير 4-5 سنوات، يظهر أنه عمل صخب بالبيت. قالت له جدته أنه ركين بغدك مشوار، قام ركن. قالت له بغدك مشوار، عشية ما أخذته، طلع فيها قال أنت واحدة كذابة. طبعا هي في وقاحة، بس ما عنده، لازم ما يكذب، ما تكذب، لا تعلم ابنك الكذب، لا تقول له مو هون، مو بيقول له قال بابا مو هون. لا تقول له مو هون، انت موجود، كون قوي جريء، اعتذر عن استقباله، ما في موعد له. اما قل له مو هون، في يعني قضية باللغة، كلمة غدا أي ذهب إلى عمله باكرا، وكلمة راحة عاد إلى بيته. لو واحد طرق باب إنسان قال له الوالد موجود، قال له والله هلأ راح يا عم، هلأ راح، قال له سلم عليه. الطفل ما كذب، يعني هلأ جاء، الآن جاء، لكن العلماء قالوا هذا كذب في الفقه، أما في اللغة صدق. العبرة ماذا فهم هذا الإنسان؟ فهم أنه ليس في البيت، قال له سلم عليه. هو الطفل ماذا قال؟ قال الآن جاء، الآن راح، يعني الآن جاء. الغدو والرواح، الغدو الذهاب والرواح العودة. على كل الكذب على ما فهم لا على معنى اللغة المعجمة. والإنسان قدر إمكانه إن لم يستطع أن يفي بوعده ينبغي ألا يعد، يعني أفضل 1000 مرة ألا تعد، أفضل 1000 مرة ألا تعد من أن تعد وتخلف. وهذا شيء دقيق في التربية وفي التعامل. أيام صاحب محل تجاري بيجي موظف بيقول له لسه بشاركك إن شاء الله، شو كلمة بشاركك؟ دخل بعالم، عالم حيصير صاحب محل، بيشتغل ليل نهار، بيضحي، بيقدم كل شيء. وصاحب المحل تكلم كلام لا معنى له ولا يقصد شيء إطلاقا. مثل انفجار حينما يكتشف الموظف أنه كلام صاحب المحل غير صحيح، يسموه إحباط، والإحباط شيء متعب جدا. فلذلك الإنسان كل ما كان إيمانه قوي يقتصد بالوعود، يقتصد بالوعود، لا تعد، عد الشيء الذي بإمكانك أن تنفذه. الأنبياء بماذا جاءوا؟ لا، في دول عندها صواريخ، عندها قنابل نووية، عم يفجروا بآسيا قنابل نووية، في مخترعات، في كمبيوتر، في آلات حاسبة، في محطات فضائية، شيء مذهل. الأنبياء بماذا جاءوا؟ يعني جابوا مطبعة ملونة، جابوا قمر صناعي، جاءوا بكلمة، بالكلمة الصادقة. الأنبياء الذين قلبوا وجه التاريخ، الأنبياء الذين رسخوا القيم في المجتمعات البشرية، جاءوا بالكلمة، والكلمة أخطر سلاح، الكلمة الصادقة. والآن الناس حينما كفروا بالكلمة لأن هناك من تكلم ولم يصدق، يعني الإنسان في صفة من أخطر الصفات المصداقية، أن تكون صادقا فيما تقول. المصداقية هي التي ترفعك عند الله وعند الناس، والإنسان إذا تكلم ولم يفعل فقد مصداقيته، فقد مكانته. في شيء آخر، في مرض أيضا اجتماعي أساس الكلام ومنتشر ومتفشي بين الناس، ولا سيما الشباب، المبالغة. يعني كل شيء له حجم، هذه العلبة لها حجم، إذا أعطيت حجم قد الجامع، هذا مبالغة، إلى طول وعرض وارتفاع. طبعا في إنسان بقلل وفي إنسان ببالغ، والموقفان غير صحيحين. حتى على مستوى المهن كلها، طبيب مثلا، طبيب سياسته يكبر الوهم، تلاقي المريض أيام يعني بيقع بإشكالات كبيرة من الوهم، بتصور إذا كان كبر الوهم هذا الإنسان يبقى عنده، غلط الكلام. طبيب آخر بيسهل كثير لدرجة هالمريض ما عاد يلتزم بالتعليمات، كلاهما غلط. المرض الثاني اليوم المبالغة. العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل، الوصف المطابق للواقع مع الدليل. لا ترقى عند الناس إلا بالموضوعية. وقال لي واحد، في عنا قيمة واحدة هي قيمة أخلاقية، وفي الوقت نفسه قيمة موضوع علمية. يلتقي العلم مع الأخلاق بقيمة الموضوع. إذا غضب من إنسان يعريه من كل فضيلة، وإذا أحب إنسان يسبغ عليه كل فضيلة. تحدث بالزواج، خاطب شو أخلاق، شو فهم، نسب، حسب، ذكاء، الخطة لا تتم. صار بذيء، صار بيعق بالساعة، تنشأ أمراض ما لا أصل وانحرافات، والله بيعلم بماضي وأمه منحرفة، طول بالك لأنه فأس الخطة فأست. هذا كمان خطأ كبير. المبالغة يا أخوة، ما بتكون إنسان كامل إلا بالموضوعية. الموضوعية نقطة لقاء بين العلم والأخلاق. الموضوعية قيمة علمية، والموضوعية قيمة أخلاقية، يعني أن تصف الشيء بحجمه. بتلاحظ بعض المسلمين أو بعض المؤمنين غير الناضجين ببالغوا، يعني إذا أحب إنسان سوى نبي، وإذا إنسان ما كان أفكاره كما يحب كفره. التكفير سهل، من كفر مسلما فقد كفر. عد للمليون قبل أن تكفر، للمليون عد قبل أن تقول فلان كافر. شو كافر؟ لا نكفر أهل القبلة بذنب. إنسان يتجه نحو القبلة يصلي، هذا كافر. هذا إنسان يشهد أنه لا إله إلا الله، كافر. إنسان يؤدي الصلوات الخمس، كافر. أما ممكن يختلف معك بالرأي، ممكن يختلفوا اثنين بالرأي وما في مشكلة، يعني الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد علاقة الود إطلاقا بين المؤمنين. لذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا رواه مسلم. المتنطعون المبالغون في الأمور. أنا لا أقول أنه في إنسان ينجو من المبالغة، لكن بقدر إمكانك حاول تكون موضوعي. أكثر شيء بوصف الأشخاص، والإنسان إذا كره شخص بيهدر له مكانته كلها، بينسى كل فضائله. تصور إنسان صحابي ارتكب خيانة عظمى، أرسل كتاب إلى قريش: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. بربك أليست هذه خيانة عظمى؟ في كل النظم في العالم القديم والجديد، قائد أمة سيغزو بلد، أحد أتباعه بيرسل كتاب للعدو: إن محمدا سيغزوكم. سيدنا عمر تألم أشد الألم، قال له: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. سيدنا عمر نظر إلى الخيانة العظمى، أما النبي نظر إلى سابقته الفضلة، إنه شهد بدرا. سأل النبي لما فعلت هذا يا حاطب؟ قال له والله ما كفرت ولا ارتدت، ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أنا لست لصيقا بقريش، أردت بهذا أن تكون لي عندهم يد أحمي بها أهلي ومالي، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني صدقته فصدقه، ولا تقول فيه إلا خيرا. أنت تقدر إذا واحد عاداك وسئلت عنه تحكي فضائله؟ تكون بطل. عاداك عدو خصم لدود، سئلت عنه، أكثر الناس يجعله مجرما. وإذا إنسان بتحبه تتعامى عن كل رزق له. هذا الموقف موقف غير إسلامي وغير صحيح، المبالغة موقف غير إسلامي، غير أخلاقي، غير علمي. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لا تبالغ، أعطي الإنسان حقه وحجمه. تقرأ كتاب من فلتات العصر، كتاب عادي، اللهم صل عليه، قال لما رأى زيد الخير قال له يا زيد ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. الوصف يعطي هالة كبيرة، يعطي هالة كبيرة. ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. الآن بالبيع والشراء، بضاعتك بتبالغ بميزاتها لدرجة وبتحلف أيمان وأفضل نوع وما في منها، هي بضاعة عادية فيها عدد من العيوب كثير جدا. تتوهم إذا كان مدحت البضاعة تنباع، لا، ما في إنسان غبي. أعطي الحجم الحقيقي لهذه البضاعة، هذا بالبيع والشراء، لا تبالغ. الآن بيجي إنسان معه بضاعة ثانية ليست من عنده، قال لي بياع بيشتري ظروف بذور من خصومي، ظرف ظرف، بيجي إنسان بده بذرة ما عندي إياها، ما لي وكيلة أنا، شو بدك؟ نوع الفلاني، خذه ببلاش، أنا بيلقيه على الأرض، هذا ما له، خذه ببلاش، ما بدي إياه، خذه، حتى يصغر البضاعة المنافسة له. موقف غير أخلاقي وغير علمي. الرزاق هو الله عز وجل. في بعض الأساليب الدعاية ترفع البضاعة على حساب بضاعة ثانية، الآن ممنوع، بتمدح بضاعة بتذم بضاعة منافسة، على مستوى رسمي ممنوع صار هذا. أنت امدح بضاعتك، أما تمدح تسوق بضاعة الآخرين هذا غلط. يعني الصدق أساس النجاح، لا تعتمد الكذب إطلاقا ولا المبالغة. هي المبالغة نوع من الكذب، بس مو كذب يعني 100%، بس تكبير حجم. فدائما الإنسان من ضعف إيمانه يصغر أشياء ويكبر أشياء. هذا معنى لا ينطق عن الهوى، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنا قلت لكم مرة القصة، بدي أشتري يعني جلائل، فت لمحل قالوا بدنا جلائل لغرفة الضيوف، عرضة 3 أمتار غرفة، عمل لي محاضرة، قال لي أستاذ مشان تطلع جميلة جدا بدك تأخذ عرض الحيط ضرب 2 زائد متر تطلع جميلة جدا. ماشي، قلت له نقيته، قلت له آسوا أم لا أقل بمتر من عرض الحيط، من ضعف عرض الحيط. قال لي هذا المطرز على الفرد أحلى بكثير، أعطى قاعدة معاكسة رأسا. ينطق عن الهوى، أعطى قاعدة أولى مشان يبيع أكبر كمية ممكنة، 3 أمتار ضرب 2 6 زائد 1 7، بدك 7 أمتار وإلا ما حلو. ماشي، أعطينا من التوب 7 أمتار، لقى 5 أمتار مشكلة. قال لي هذا المطرز على الفرد أحلى بكثير، فبرك قاعدة ثانية، أعطى قاعدة ثالثة، كن موضوعيا في بيعك، في شرائك، في وصفك، في تقييمك. يعني واحد بينتمي لمسجد ببالغ مبالغات غير معقولة وبيصغر أي مسجد آخر، سلوك غير علمي هذا، وغير إسلامي وغير أخلاقي. أعطي كل ذي حق حقه. النبي رأى صهره مع الأسرى، جاء ليقاتله، قال والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز، أما الآن جاي قاتلنا مشرك، وبإحسانه وإنصافه وكماله جلبوا الإسلام وأسلم. نعم. إذن المحور: لا تكن فاحشا ولا بذيئا ولا طعانا ولا لعانا ولا تكن مبالغا. الأولى طبعا فيها انحراف خطير، أما الثانية فيها مباعدة عن الموضوعية والعلم. نعم. وشيء آخر، يعني المبالغة بتعمل تشويش وبتعمل تصورات خاطئة وبتعمل يعني صدمات، وحينما تكتشف أن الواقع أقل مما قيل لك صار في إحباط، صار في السفر، في الدخل، في البضاعة، في التجارة، في العلاقات الاجتماعية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. في ناس متقعرون، يعني فصيح فصاحة زيادة عن الحد، فصاحة فيها مبالغة، فصاحة فيها تشدق، فصاحة فيها نوع من يعني التصنع. الإنسان يكون طبيعي، الإنسان العادي الطبيعي. دخل رجل أصابته رعدة فقال له النبي الكريم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تكون طبيعي محبوب جدا، لا تعمل كهنوت، تعمل هيك أساليب هيمنة، لا، لا تقدم ولا تؤخر. النبي كان واحد من أصحابه، دخل رجل على رسول الله فقال: أيكم محمد؟ ما عرفوا مين. طيب وين قاعد؟ ما له ميزة ولا ميزة ما له. أيكم محمد؟ في رواية قد أصبت، وفي رواية قالوا ذاك الوضيء. طيب كم أصحابه؟ قالوا: علي جمع الحطب. والله شيء مو معقول، علي سلخها ذبحها، وعلي سلخها، وعلي طبخها. قالوا: وعلي جمع الحطب. بمعركة بدر قال: كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. واحد من أصحابه في الخندق حفر مع أصحابه، حفر بيده في الخندق. في بدر مشي صاحباه يركبان وهو يمشي، مو معقول. سيد الأمة جاءته شاة ليأكلها في الخندق، أطعم منها أصحابه جميعا. ما لم يقتدي العلماء والدعاة برسول الله لن يفلحوا، دققوها، لن يفلحوا ولن تنجح دعوتهم وسيبتعد الناس عنهم. يجب أن تطبق السنة في معاملة النبي لأصحابه. نعم. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. يعني دائما التصنع، أحيانا تلاقي في أحكام تجويد فيها تصنع غير مقبول، غير مقبول. عفوا، ائتي بالأحكام كلها وأعطي للحروف مخارجها والمدود حقها من دون مبالغة، من دون تقعر، من دون تصنع، من دون، وكأنك تنسى معاني كتاب الله حينما تركز فقط على الأحكام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني حسن الخلق ذهب بكل شيء. إذا بدك كلمة قال الإيمان حسن الخلق أحد العلماء، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. يعني مؤمن وقح ما في، مؤمن كلامه قاسي ما في، مؤمن مزاحه رخيص ما في، مؤمن طعان ما في، مؤمن لعان ما في، مؤمن فاحش ما في، مؤمن بذيء ما في، مؤمن مبالغ ما في، مؤمن يذكر العورات بأسمائها ما في. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والنبي قال الإيمان حسن الخلق. إن من أقربكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. تكلف الإنسان أحيانا يجلس في أعلى منه بكثير، عنده رغبة يعرض عضلاته، يعرض ثقافته، تلاقي يقحم حاله إقحام غير لائق في شخص أعلى منك، أسكت. كل ما الإنسان عنده أدب يدع الكلام بمن هو أعلم، أما يقتحم يطرح موضوع ما له متمكن منه، يأتي برأي بلا دليل، يأتي بحجة واهية، يعني أحيانا تسمع العجب العجاب وشيء مضحك. فلذلك المتفيق متكلف الفقه، المتشدق الذي يتقعر بالكلام، الثرثار كان كلامه فصلا لا نزرا ولا هزرا. البلاغة في الإيجاز، يعني أبلغ كلام كلام النبي اللهم صل عليه، لا في إطناب ممل ولا في إيجاز مخل. في شخص تسحب الكلمة سحب منه، وشخص ثرثار بهلك في الحكي يرغي كثير. شوف البلاغة في الإيجاز، ليست البلاغة بين الإيجاز المخل والإطناب الممل. فإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. أخواننا الكرام، الإنسان بيحب البساطة، وقالوا البساطة نصف الجمال. إذا أنت بسيط في ملبسك، بسيط في كلامك، عبارتك بسيطة، حركاتك معتدلة، ما في تصنع، ما في تكلف، ما في تقعر، ما في استعلاء، ما في حركات غير طبيعية، محبوب بالصيف. كن طبيعيا، كن عفويا، والعظماء دائما عفويون. عفو. الحمد لله رب العالمين. كملخص لهذا الدرس، أولا البذاءة والفحش والمزاح الرخيص والمزاح الجنسي والكلام الملغوم والكناية عن العورات والمبالغة، هذه كلها تتناقض مع أخلاق المؤمن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه عبارة تفيد أنه من كانت فيه هذه الصفات فهو بعيد عن الإيمان، شيء خطير. يشبه هذه العبارة ليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من غش، ليس منا من انتهب، ليس منا من يعني تكبر. فكل كلمة فيها ليس منا فيها نهي شديد. فلما النبي قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وهلك المتنطعون، وإن من أقرب أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. أيها الإخوة، هذه أخلاق المؤمن، هوية المؤمن سلوكه، هوية المؤمن سلوكه. قد تجد في الهوية أنه أنا فلان، والدي مسلم ووالدتي مسلمة، أما الهوية الحقيقية هذا السمت الحسن وهذا الانضباط في اللسان، ولولا أنني يعني وضعت يدي على حالات كثيرة جدا في المجتمعات الإسلامية من حيث الفحش والبذاءة وينتمي إلى المسلمين ويصلي، ما جعلت هذا الدرس حول هذا الموضوع. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينقلب هذا الدرس إلى انضباط، أن ينقلب إلى سلوك، أن ينقلب إلى تهذيب، أن ينقلب إلى هوية صارخة. المؤمن مضرب المثل بأخلاقه العالية، والأخلاق هو الإيمان. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والأخلاق في أكثر من 10 أحاديث صحيحة أنه الأخلاق هي أكمل شيء بالإيمان، أكمل شيء بالإسلام. الأخلاق السيئة تفسد العسل كما تفسد العمل كما يفسد الخل العسل، هكذا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتخلق بأخلاق رسول الله. السيدة عائشة سئلت عن أخلاق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن. كلامه لطيف، حركاته لطيفة، وإياكم والمبالغة والتصنع والأساليب التي يتوهمها الإنسان تجلب له التعظيم. كن طبيعيا، كن واقعيا. يعني الصحابة الكرام على علو قدرهم، سيدنا الصديق، سيدنا الصديق له جيران عجائز كان يحلب لهم الشياه، فلما صار خليفة مو معقول يتابع العمل، مستحيل. فجيرانه تألموا في صبيحة اليوم الأول لتسلمه منصب الخلافة، يعني أعلى منصب في العالم الإسلامي، طرق باب أحد العجائز، قالت لابنتها: يا بنيتي افتحي الباب. فتحت، قالت: من الطارق؟ قال: جاء حالب الشاة يا أمه. معقول سيدنا الصديق خليفة المسلمين الرجل الأول بعد رسول الله يحلب الشياه لجيرانه؟ مكانتك هي هي. معقول إنسان يدخل على النبي يقول له: أيكم محمد؟ النبي يمشي وصاحبه يركب؟ قال له: يا رسول الله ابق راكبا. قال له: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هي أخلاق النبي، اللهم صل عليه. المؤمنون إذا طبقوها فسعدوا، الدعاة إذا طبقوها سعدوا، والإنسان بنجح ويعلو في عين الناس بقدر متابعته للنبي، ويصغر ويخفق بقدر ابتعاده عن سنة النبي. والإنسان مخير وبإمكانه يدرس كلماته، لا تتكلم كلام ارتجالي، لا تحاول أن تضحك من في المجلس، هالرغبة الجامحة دعك منها، لا تحاول تضحكهم على حساب إنسان أو على حساب طرفة جنسية رخيصة أو على حساب تعليق أو على حساب محاكاة أو على حساب طعن أو على حساب غمز أو على حساب همز، هذا كله محرم في الإسلام. أو نؤاخذ بما نقول؟ معقول يعني؟ قال له: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يجب أن نعد كلامنا من أعمالنا، كلامك عمل، فاضبط عملك بضبط اللسان. واللسان: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. الإنسان أحيانا يدمر نفسه بكلمة غير لائقة من دون دراسة، والإنسان كلما على شأنه في المجتمع يحاسب على حركاته وسكناته وعلى كلمة، وعلى كلمة قالها لم يقصد منها ما أردت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: خاطب الناس بما يفهمون. اجعل عبارتك واضحة محددة، يعني اللهم صل عليه والله في له تعليمات مذهلة، ماشي مع زوجته صفية، رأى صحابيين قال لهما: على رسلكما، هذه زوجتي. البيان يطرد الشيطان، وضح، استخدم عبارة واضحة لا تتقعر، دون تشدق، دون تفيقه، دون مبالغة، دون فحش، دون بذاءة، دون إسراف. هذا المؤمن. والنبي قال إنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، أول مرحلة تتصنع الكمال، بعدين ينقلب الكمال طبيعة فيه. شوف، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم. الأدق من ذلك، ثمن الحلم التحلم، ثمن الكرم التكرم. أنت حينما تتصنع الكرم تغدو كريما، أنت حينما تتصنع الحلم تغدو حليما، حينما تتصنع الكلمة اللطيفة الراقية تغدو مهذب الكلام، والشيء المهذب راقي جدا. والحمد لله رب العالمين.